بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ارجع ورا شوية. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أو يعني سورة البقرة وهي سورة عظيمة جدا فيها من الأحكام الشيء الكثير جدا وأطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي سورة البقرة وهي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. نعم وهي سورة عظيمة وكذلك آل عمران ونساء هذه السورة الطوال وفيها من الأحكام الشيء الكثير يعني فيها أحكام الحلال والحرام. يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك. وفيها بيان الحلال والحرام وبيان أتكلم في أول السورة هذا على ثلاث أقسام: قسم المؤمنون وقسم الكفار وقسم المنافقون وبعد ذلك على بني إسرائيل تقريبا. نعم وبعد ذلك تكلم عن الصيام والحج وكذلك تعلق بالنكاح نكاح والطلاق وما والخلع كل يعني تقريبا في هذا. وكذلك الأشياء التي الدين نعم والربا يعني أشياء كثيرة من هذا. ثم ذكر بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى يقولوا لا نعرف أن انتهت السورة إلا إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه سورة جديدة والسورة الأولى قد انتهت. نعم وبسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها فمنهم من يرى أنها يعني من كل سورة هي نعم آية منها وبعضهم يرى أنها هي آية من إيه من القرآن كله وآية من سورة النمل. نعم وآية من سورة زي ما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه. وهناك من يرى أنها أن كل سورة خصوصا الفاتحة أنها سبع آيات والآية الأخيرة يعني تقريبا هي بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك قال الله تعالى ألف لام ذلك الكتاب. وألف لام ميم ذلك الكتاب اختلف العلماء فيها فمنهم من يقول أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله مثل ما قال الله تعالى في أول سورة آل عمران هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إلى هنا. بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه القراءة الصحيحة يعني بعضهم يقول لا والراسخون يعلمون هذا ها يعني شوية يعني ذا. وكذلك فيها أحكام زي ما قلنا يسألون ما أحل لكم، قلوا أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ما علمكم الله فكلوا ما أنزل إلى غير ذلك. فيها الحلال نعم أو الحلال مثلا المطعومات الذي أحلها الله من اللحم واللبن وغير ذلك هذه. وحرم عليهم الخبائث، حرم عليهم الخمر، وحرم عليهم هذا. فهذا معنى الآيات المحكمات وآيات متشابهات. ثم قال ألف لام ميم ذلك، فبعضهم يرى أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وهناك من العلماء من يقول لا، يعني الله يخاطب الناس بأشياء لا معنى لها. ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيقولوا هكذا المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ورأينا تفسير وهو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره ابن كثير في تفسيره أن ألف لام ميم ذلك الكتاب هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى لكفار قريش. فإن كفار قريش لما نزل الرسول بعث الرسول ونزل عليه القرآن وقرأه عليهم قالوا أساطير الأولين، أساطير يعني حكايات. فقال لهم الله فأتوا بحديث مثل، إذا كان أساطير أنتم بشر وهو بشر جيبوا زيه. فعجزوا عن ذلك. بعد ذلك قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، برضو ما قدروا. بعدين فأتوا بسورة. بعد ذلك قال الله تعالى وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني وهذا تقريبا التفسير يمكن يكون يعني أحسن تفسير. وهذا أحسن. وبعض المفسرين يقول الله أعلم بمراده. ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، خاف. والسبب في ذلك أن خطب كلام الكفار من هذه الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، 28 حرف. والقرآن هذا كذلك من 28 حرف. القرآن ما يخرج عن هذه الحروف 28. فإذا أنتم يعني هذا أساطير الأول جيبوا زي، فلما عجزوا فالله قال لهم. ولذلك هذا ألف لام ميم صاد. وفي بعضهم يفسرها بتفاسير أن بعضها تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فهذا يعني ذلك الكتاب. ثم يعني دائما هنا في ألف لام ميم ذلك الكتاب إذا وقف لا ريب فيه هدى للمتقين، وإذا وقف على يعني قال لا ريب يوقف على فيه يعني لا يوقف على المحلين. فلذلك حاطط نقط هذا في كتب في القرآن كله وحتى في المطبوعات هكذا. وذلك الكتاب المراد بالكتاب هنا يعني القرآن، وهذا القرآن العظيم الذي نبأ قبلنا وما بعدنا وهو الفصل ليس بالهزل، من حكم به يعني عدل ومن إلى آخر الحديث. والحديث فيه ضعف ولكن هو الواقع يعني. الحديث أنه هذا يعني ذلك الكتاب. ثم لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه نزل من عند الله. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه وحروفه أبدا. بعض الفرق الإسلامية قالوا لا، أن التعبير هذا إما من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل. والصحيح لا، الله تكلم بهذه مثلا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن فسمعه جبريل وأتى وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه وأصحابه بلغه التابعين والتابعين حتى وصل إلينا كما هو لم يزد فيه حرف واحد أبدا. ذلك لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من قبل هدى، يقول هذا يعني للمتقين يعني رشاد يدلهم ويشدهم ويبين لهم الحلال والحرام وكل هذا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمين المتقين؟ قال المتقين نعرف مين هم. قال المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ايش الغيب؟ كل ما غاب عنه. فنحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار ولا رأينا الصراط ولا رأينا الملائكة وأشياء كثيرة ما رأينا الجنة والنار وكل هذه، فلازم نؤمن بها. الذين يؤمنون بالغيب كل شيء غاب عنا واليوم الآخر والأشياء التي تكون في يوم القيامة مما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرض وفي ال... وفي ال... في... في... يعني لما يقوم الناس يقول لرب العالمين ويطلب الشفاعة إلى كل هذه، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بها الذين يؤمنون بالغيب. وكذلك من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، وهذه الأربع الآيات تصف إيه؟ المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ما غاب عنهم من الجنة والنار والصراط والميزان ونعيم القبر وعذاب القبر وغير كل هذه إيه؟ ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة. هذا مقبول. لذلك الله دائما ما يمدح في القرآن المصلين، يمدح المقيمين في عدة آيات، منها دحين هذه الآية ويقيمون الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إلى غير ذلك. الصلاة والمراد هنا ويقيمون الصلاة، هو أصل ويقيمون الصلوات، لا خمس صلوات، لكن الصلاة اسم جنس فيدخل فيها. وجاء في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن فإن له عهد عند الله يدخله الجنة. ومما رزقناهم ينفقون، والشيء مما رزقهم الله يعني ينفقون إيه للمحتاجين وللفقراء، وفي الزكوات يكون واجبة وفي غير الزكاة يكون إيه يعني هذا. ونقرأ ما قاله، يعني يقول ألف لام ميم قال الشعبي وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ورأيت كان في هذا أنه نفس الإمام الشافعي فسره بإيه المتشابه، فإذا كان فسره هؤلاء فالتفسير يعني تقريبا صحيح، يعني أنه الشافعي في القرن في أول القرن الثالث. وأوائل من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وهو سر القرآن، سر القرآن يعني فنحن نؤمن بظاهرها ونكر العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. وقال أبو بكر في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور. وقال علي أن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي، وهذه حروف التهجي موجودة ألف لام راء ألف لام كاف هاء عين صاد ألف لام راء إلى غير ذلك من الآن. وقال إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال داود بن هند كنت أسأل الشعب عن فواتح فقال يا داود إن لكل كتاب سر، وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل عما سوى ذلك. وقال جماعة معلومة المعاني، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس كاف ها يا عين صاد لمريم، الكاف من كاف والهاء من هاد نعم، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وقيل في ألف لامين صاد الأعراب أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع بن أنس في ألف لامين الألف مفتاح اسمه الله تعالى، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد. وقال محمد بن كعب الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم ملكه. وروى سعيد عن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفضل، ومعنى ألف لام راء في يونس وفي هود نعم وفي يوسف وفي إبراهيم والحجر أنا الله أرى، وألف لام ميم في الرعد أنا الله أعلم وأرى. وقال الزجاج وقال حسن إن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها، كقولهم قلت لها قفي فقالت لي قاف، يعني بمعنى هذا موجود يعني. وعلى كل حال يعني هذا زي ما قالوا سر القرآن. صحيح، وهي أسماء الله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول يعني الحي القيوم، ومنهم من يقول أنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد. والرسول ذكر هذا، لما واحد سأل الله كلا بهذه الأسماء قال إنك سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب إلى غير ذلك. وكذلك التي فتحت بألف لام، وروي عن عباس أنها إقسام. وقال الأخوش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مباني كتبه المنزلة ومبادئ أسمائه الحسنى ذلك الكتاب ذلك يعني هذا الكتاب. والكتاب دحين مصدر ولكن المراد به المكتوب الذي هو القرآن هذا الذي بأيدينا الذي فيه كل ما نحتاجه من علم وغير ذلك الكتاب. والكتاب هذا معناه أصله يعني كتب يكتب كتابا معناه يعني ضم الحروف بعضها إلى بعض. ومن ذلك العرب تقول تكتب بنو فلان يعني انضم بعضهم إلى بعض انضم بعضهم إلى بعض وهو المصدر ولكن المراد به اسمه. وهذا موجود في القرآن وفديناه بذبح عظيم يعني وفديناه بإيه بمذبوح وهذا ونقول فلان عادل فلان عدل عدل معناه هذا هو القرآن. وهذا فيه مدبر ذلك الكتاب كان الله قد وعد نبيه أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلط على كثرة الرد يعني وهذا صحيح ولا يخلق مثلا رجل مسلم صالح يعني يقرأ القرآن في صلاته وفي دائما في يوم من الأيام يسمع آية هو يقرأها أو إمام يقرأها فيعتبر نفسه كأنه ما عمره سمع هذه الآية كده تضرب في قلبه موضع يعني أبدا. وقد حصل ذلك أن بعض من السلف مثلا هذا يعني من التابعين قرأ مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يعني هو بيقرأ في الليل. فتصور يوم القيامة الرجل دور طاح في الأرض رفعوه ميت خلاص معناه أن هذه الآيات وصلت يعني إلى قلبه تمام. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. وكذلك إنسان يصلي مع إمام يسمع في يوم من الأيام في الضحى وفي الفجر أو يقرأ آيات فيقول يعني تضرب في قلبه كأنها اليوم نزلت أبدا يعني. وكل ما يعني قرأ القرآن وكل ما هذا يعني ازداد يعني علما بهذا القرآن والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب كما يقال للمخلوق وهذا الدرهم ضرب فلان يعني ضربه فلان لا ريب فيه لا شك فيه أنه من إيه من عند الله سبحانه وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي لا ترتابوا فيه. ومعلوم دائما الفعل الذي يكون من اسم لا ومن مبتدا والخبر ومن اسم كان هذا يسمى جملة خبر. والجملة التي فيها النهي وفيها الأمر وفيها الدعاء هذا يسمى وهذا يعني موجود يقول الله تعالى في القرآن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله تؤمنون بالله دحين جملة خبرية لكن معنى إيه آمنوا بالله آمنوا بالله وجاهدون في سبيل معنى جاهدوا في سبيله زي يقول مثلها في القرآن فلا رفس ولا فسوق يعني إيه فلا رفس هذا نفي لا اسم لا نفي للجزء ورفس اسمها يعني إيه لا ترفسوا في الحج. إيش الرفس الجماع ومقدمات الجزء والفسوق معناه المعاصي هدى للمتقين يدغم الغنة عند اللام معلوم هذا يسمى يعني إدغام بإيه بدون غنة يعني وحروف الإدغام معروفة يعني أربع حروف وحرفان بدون غنة وذكر هذه أقوال وما نفيها يعني شيء. وقال هاديا تقديرا لا ريب في هدايته للمتقين والهدى ما يهتدى به الإنسان للمتقين أي قال ابن عباس المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين شيئين. ومنه يقال اتقى بترسه الترس حتى جعله أمامه إلى هذا. وقال التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عليه هذا ولذلك إيش التقوى تحليل الحرام وتحريمه. وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان إنه قال ابن عمر التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد التواضع دائما وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المتقون المنتفعون بالهدى الذين يؤمنون موضع الذين خفض النعت لأن للمتقين هذا مجروب بحرف الجر، وعلامة الجر مثلا أليان يابع عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم. مين طيب مين المتقين هذول؟ الله ذكرهم في القرآن في آيات كثيرة يعني. مين من صفاتهم هنا في هذه السورة؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في سور ثانية مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم التائبون العابدون السائحون، كثير آيات فيعرف إيه صفاتهم. وبهذا يعني نكون عرفنا إيه المتقين، موضع الخير نعطى للمتقين يؤمنون ويصدقون. ويترك حمزة أبو عمرو. وقالوا ايش الايمان؟ الايمان في اللغه التصديق، ومن ذلك قوله اخوه يوسف لما رموه في البئر وجاءوا قالوا ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. واما في الاصطلاح العلمي والشرعي فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعنى، والصحيح هذا هو الايمان الصحيح. قول باللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، لما يقولها بلسانه من الايمان. لما يعتقد هذا المعنى ايمانه، لما يؤمن بالله ويؤمن بالملائكه والكتب والرسل وكل ما جاء ويؤمن بالجنه وبالنار هذا، وكذلك نعم بالجوارح لما يصلي فانه يتحرك يعني، ولما يجاهد في سبيل الله يقتل الكفار ياخذ سيفه ويزداد هذا الإيمان بالطاعة، وهذا هو الصحيح. وكان هناك في أول الإسلام يعني بعضهم يقول بس الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما العمل بالجوارح لا، وأنه لا يزيد ولا ينقص، والصحيح أنه يزيد وينقص. ويكفي بذلك في صحيح البخاري كم مر علينا أن عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من الصحابة من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول إيماني كإيماني جبريل وميكائيل. هذا هو الإيمان، يعني يزيد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو فسره بهذا. نعم، الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمى الإقرار والعمل هذا الصحيح. في ناس كان يعني يقول لا العمل ما هو من الإيمان، لا الإيمان، ويكفي ذلك يزداد إيمانا مع إيمانه. وإذا أنزل السورة نعم وإذا أنزل السورة زادتهم إيمانا، برضو في آية كده فهذا هو الصحيح. اعتقاده. وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وجاء جبريل وسأل الرسول عن ايه عن الإسلام وعن الإيمان، فأجابوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتيها. فإذا جاء الإسلام لحاله فيكون هو للأعمال الظاهرة، وإذا جاء الإيمان يكون للأعمال الباطنة، وإذا واحد منهم جاء يشمل الاثنين. وسألوا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن كذلك يعني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال وسأله عن عمارتها قال أن تلد الأمر. ثم بعد ذلك سأل عمر يا هذا يعني جبريل أتاكم يعلمك؟ فهم أن الدين الإسلامي يعني يكون مبني على هذه الثلاثة القواعد، الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والذي يقول باللسان فقط فهذا يسمى منافق. بالغيب، والغيب مصدر وضع موضع الاسم يعني مصدر هو أصله، فقيل للغائب غيب كما قيل للعادل عدل وللزائر زور. والغيب ما كان مغيبا من العيون، قال ابن عباس الغيب فيه كل ما مرت به من الإيمان، فيه مما غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هنا هو الله تعالى، وقيل القرآن. ويقيمون الصلاة يعني يداومونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها، لازم هذا. وأما الذي ينقرها نقر الديك فهذا لا يسمى مصدق. وهذه المسائل يعني كثير بعض المسلمين أبدا في دقيقة واحدة يصلي له ركعتين، ويكون مسبوق يصلي مثلا الإمام يسبق بركعتين في أقل من المبلغ يعني، فهذه تلفق. والسبب في ذلك إنه إيش يعني السبب؟ العلماء يعني جاءوا العلماء يقول الأركان ما ثبت في القرآن، وأما الواجبات فهذه ما وجب بالسنة، فلا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، مع أنه الرسول علم يعني المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. فهذا لازم. ها يعني إيش في الشرع؟ اسم الأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في الأحزاب إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، ومما أعطيناه من الرزق اسم لكل ما ينتفع به، حتى الولد والعبد أصله في إيه؟ في اللغة الحظ، الرزق في اللغة الحظ ولكن هنا المراد به الذي أعطاهم الله. ومعلوم من المعطي الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، يعطي الأغنياء ويعطي الفقراء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا يعني مدح لإيه؟ نعم للمؤمنين الذين كانوا آمنوا بأنبيائهم، مثل بني إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بداود وبعيسى وبغير ذلك، فلما بعث الرسول آمنوا. فجاء في الأحاديث الصحيحة يعني رجل له أجران، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، له أجران. وأما الذي يؤمن بنبيه فقط ولا يؤمن بمحمد بعد بعثته فهو ليس مسلما، لا بد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والناس ما هم راضين يفهموا هذا المعنى، يروا أن الآن اليهود الموجودين والنصارى الموجودين أنهم مؤمنون وأنهم إذا ماتوا يدخلون الجنة، من لا يؤمن بها. والقرآن ذكر هذا في كتابه سبحانه وتعالى، في كتابه سبحانه وتعالى، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، وقال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وجاء في آية أخرى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مكفر، من يكفر به هذه محمد صلى الله عليه وسلم، من يكفر به بالقرآن، من يكفر به نعم بالقرآن بالإسلام صح، أبدا. ومن ذلك يعني الصراط كذلك، الرسول سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ مثلا في في في في, في خط خطا مستقيما هكذا وخط على خط مستقيم من هنا هنا، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصراط، يعني الطريق اسمه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ثم الأنبياء كلهم جاءوا بدين بالإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد. الآن الناس ما هم راضين يقولوا لا، وكذلك من أقصد من الناس العوام، الناس المتعلمين، هذا يعني المشكلة إيه؟ الناس المتعلمين المثقفين يقول مثلا يقول اليهود إخواننا، النصارى إخواننا، هم إخواننا ولا شيء، خصوصا يعني إذا بعض النصارى يروا أن الآلهة ثلاثة، يعني لو في أكثر من الكفر كان سجلناه عليه، والله ذكر لقد كفر الذين قال إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قال إن الله ثالث ثلاث. فهذه أشياء حقيقة يعني أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يعني بيوم القيامة، لأن الآن الدنيا بعدين يجي الآخرة. والذين ما أنزل إليك وما أنزل يعني القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل، ونحن نؤمن بالكتب السماوية المتقدمة، أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى، والزبور وصحف موسى كلها نؤمن بها، والآن تبدلت وتغيرت فلا حاجة لنا بها. لكن واحد يقول التوراة ما كتاب سماوي هذا يرتد، لازم نؤمن أن في كتاب اسم التوراة أنزل على موسى وكان ما في تغيير ولا تبديل، ثم هم غيروا وبدلوا ومسحوا فيه وزادوا فيه فأصبح ما فلا حاجة، لكن نؤمن بأن هناك كتاب اسمه التوراة. وكذلك الإنجيل وكذلك الزبور إلى غير ذلك. هذا هم يوقنون. بعد ذلك قال آخرتهم يوقنون أي يستيقنون أن كائنة من الإيقان وهو العلم. وقيل الإيقان اليقين علم عن استدلال، ولذلك يسمى الله موقنا. ها علمه يقين إذ ليس علمه عن استدلال. بعد ذلك قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك. هذه الأربع الآيات تقريبا يعني الخمس الآيات مع ألف لام ميم أربع آيات تقريبا. هذه صفة يعني صفة للمؤمنين، وفي القرآن كثير صفات للمؤمنين مثل هذه الآيات. وقال بعد ذلك إن الذين كفروا، إيش الكفر أصله؟ الجحود. ومن ذلك إيه؟ الفلاح الذي الزارع نسميه كافر، لأنه إيه؟ يحفر الأرض هكذا ويرمي البذر ويغطي. ومن ذلك يعجب الكفار نباته، يعجب الكفار. الكفار هنا إيش المعنى؟ الزراع. الفلاح لما يحرب الأرض ويرمي البذر ويسقي، بعد ذلك ينبت ويصير ثمرة ويصير كل شيء. هذا الكفر يعني معناه الجحود. والكفار هم فعلوا هذا، جحدوا إيه؟ إما الألوهية وأن الله يفعل. من الذين كفروا سواء عليهم، هذا القسم الثاني. إن الذين يعني الله يؤكد للرسول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لا. إيش معنى أنذرتهم؟ يعني الذي كتب عليهم الشقاء من لما خلقه الله على أنه شقي، ما يمكن يستفع لا بالقرآن ولا بالرسول. وذلك حصل من مثل أبي جهل وأبي لهب، نعم هو أبي معيط وغير ذلك، وعبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء. أم لم تنذره سواء أنذرتهم يعني خوفتهم أو لم تنذره. ختم الختم إيش معناه؟ الطبع. زي الإنسان لما يعني يطبع كتاب يرسله طبع، هذا معنى الطبع قلوبهم على قلوبهم. لا يستفيدون يعني الرسول دعاهم ما يستفيد، لأنه كتب. ومعلوم أن الله يعني جاء في الحديث الصحيح يعني الإنسان إذا تم أربع أشهر في بطن أمه يأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يمشي هذا التمام ما يتغير إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى تغييره في ليلة القدر، مثل ما قال الله تعالى حاميم الكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال كذلك حاميم الكتاب إنا جعلناه قرآنا عربيا فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا هو الصحيح. وبعضهم المخرفين كان موجود يقول فيها في ليلة 15 من شعبان، وكان هذا موجود يعني في المدينة هنا قبل سنين طويلة، ولكن الحمد لله هذه الأشياء كلها يعني ذهبت الآن، إلا إذا ناس يفعلوه سرا، وإلا أول نحن كنا نرى في ليلة 15 يعني يجتمعوا ناس ويقرؤون سورة ياسين وركعتين لكتب شقيا يكتب سعيدا ولطول العمر كذلك، وراحت الخرافات هذا. وفسر القرآن بها فيها يفرق كل أمر حكيم، والصحيح فيها يفرق كل أمر، ليست في ليلة 15 شعبان، إنما في إيه؟ في ليلة القدر. والقرآن يفسر بعضه بعضا، هناك يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وإن يقول حاميم الكتاب إن أنزلناه حاميم الكتاب المبين في الدخان في ليلة مباركة فيصير هو في ليلة على أبصار من غشاوة. ثم قال ولهم على سمعهم، ومعنى إيه؟ يعني ما هم يعني ما يسمعوا، ما يسمعوا الحق، هذا هو يعني يعني الحق ما. ويكفي ذلك يعني كانوا الرسول كان إذا قرأ يجي يكسروا غلبه، وهذا عشان لا يسمعوا أولادهم وبناتهم فيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أنهم ترش لا. وعلى أبصارهم غشاوة، كذلك يعني ما يبصر الحق، وقد يكون يعني بصر طيب لكن الحق ما يبصر، مثل ما حصل يعني للكفار الذين الرسول جلس معهم في مكة 13 سنة وهم لا يزالون إيه، مع أن الرسول كان قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله كان يسمى الأمين والصادق، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على أهل. فلذلك يعني طبع الله على قلوبهم فلا تعني خيرا فلا تعي خيرا ولا تفهموا. وحقيقة الختم الاستنساخ يعني زي القربة لما يربطها فيها في ماء فهذا فما يستفيد يعني القلب من هذه الأشياء. غطاء فلا يرون الحق. قال أبو عمرو أبصارهم لذلك وكذلك هذا. ولهم عذاب في الآخرة وقيل ولهم عذاب في الدنيا وفي الآخرة وهم عذاب عظيم. أما في الدنيا فبإيه؟ بالأسر. فالمؤمنون إذا حارب الكفار المناشكين وأسروهم إيش يساو فيهم؟ نعم نعم يصيروا عبيد لهم وفي ساعة العرض بالقتل. هذا في الدنيا. وفي الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم إيه؟ الخلود في النار. هذا هذا ويكفينا يعني في هذه يعني هذا لأن هذه إيه القسمين. قسم المؤمنون أربع آيات وقسم الكافرون آيتان. بعد ذلك قال يعني في الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن ولهم عذاب في الآخرة. وقيل القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم مثل ما ذكر الله تعالى في كتابه أنهم كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده ومنه الماء العذب. نوقف على هذه الآية التي هي نوقف على الآية التي في آيات المناسبة هنا 13 آية بعدها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فهذه الآيات يعني تبين إيه صفات إيه المنافقين. والنفاق إيش هو؟ يعني الإيمان باللسان وعدم الإيمان بالقلب. ها زي ما قال الله تعالى عنهم في القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في إيه؟ في الشهادة. ما هم صادقين في الشهادة كذابين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.